عرفتي إني مهما أعمل مش هوفيكي يا أمي تعبك اللي ما حد شافه سمعت إنه من زمن حد يسأل عن أجره لما طف بأمه فوق كتافه عرفت إني مهما أعمل مش هوفيكي يا أمي تعبك اللي ما حد شافه وانا مقصر مش بفكر غير في نفسي.